كل يعرف المعنى ذلك علوت عليه واستقرت عليه، أليس كذلك؟ ولم يأتي في 7 مواضع من القرآن ما أتى استولى ولا في موضع واحد. طيب الثاني، الوجه الثاني، نعم، أنه لو قلنا أن الاستواء هو بمعنى الاستيلاء، نعم، لازم أن يكون العرش قد غلب، أو أن العرش قد كان يعني مغلوبا من مملوكا لغير الله، مملوكا لغير الله، لازم قهر الله سبحانه وتعالى هذا الغالب أخذ. أي صح، أن يكون عرش قبل أن يستوي الله عليه مملوكا لغيره، وهذا باطل. الثالث، لا أنت مش وصلتكم على بيت الشعر، أصبروا، أخروه من حيث أخره الله. يلا ما تعرف شغل، هذا مهم، هذه مسائل عقيدية. نعم، لو فسر بالاستولاء لازم ان يكون الله استوى على الارض، لجاز ان يقال ان الله استوى على الارض وعلى الشمس والقمر، نعم، والجبال والجمال وغيرها، لانهم استولوا على هذا كله، صح. طيب، وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم، وش بقي عندنا؟ الاستيلاء بعد يعني قبل هذا ما هو في قدرته. شو هذا ذكرت، هذا ذكرت، ما سمعت. ايه زي لا ذكرت هذا، نعم، ان تفسير الاستيلاء ليس له شاهد صحيح من اللغه، زي ليس عليه دليل من اللغه. طيب، لكن اذا قال قائل عليه دليل من اللغه، قل يا اخ. اي نعم، ها ما حضرت امس؟ ما حضرت هاجب يا اخي، قل لا ولا نعم، ما حضر. طيب يلا نصر. قول الشاعر استوى بشعر عراقي من غير سيف عود المقابل، اذا قال عليه دليل من اللغه وهو قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق، ما الجواب عن هذا؟ هنا الوجه الاول ان هذا الشاعر مشهور، نعم، الوجه الثاني ان هذا معرف النص، البيت الشعر استبيت معرف النص. ايش النص؟ النص الله الرحمن على استوى. اي بس ما قال قد استولى بشر على العراق، كيف نفهم الشعر ونفهم النص يعني القرآن؟ لا، هو يقول ان اللغه العربيه ياتي استوى بمعنى استولى، وانا ارى ان استوى على العرش حقيقه يؤدي الى التجسيم والى ان يكون الله محدودا، وهذا باطل. طيب نعم، انه على فرض مثلا صحه البيت هذا بنسبته فالمعنى فاسد، لا يمكن بشر ان يستولى على العرش، أن يستولى على العراق، أن يستوى بمعنى استولى عليه. إذا نقول أولا أن البيت قائله مجهول فلا حجة فيه، الثاني أن فيه ما يمنع أن يكون المراد العلو الذاتي، وهو أن بشرا لا يمكن أن يركب على العراق، كذا ولا لا؟ طيب هذا وجهان، فيه وجه ثالث؟ أي نعم، معنى العلو، لكنه علو معنوي. تمام، وذلك في قوله سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم العلو، ولا تمام، وحتى لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم العلو. طيب اذا نقول يمكن ان نجعل استوى على العراق استواء ايش؟ معنويا، يعني على عليه علو معنويا بالسيطره والغلبة. نعم، اوكي يا شيخ، قلنا انك نجزم بان قائل هذا البيت انما قاله عند اختلاف اللسان، نعم، لان بشر مروان متاخر في بني اميه، نعم، هذا يمكن ان يقال، يمكن ان يقال مع ان الجهاله كافيه. طيب

حادث. طيب أفراده كل ليلة هذا أحد. الاستواء على العرش أيضا نوع، فهو باعتبار أصل الفعل صفة ذاتية، باعتبار النوع لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش يكون فعليا، يكون فعليا. أما أحادية ما نستطيع أن نقول أحادية، لأن استواء الله على العرش ثابت، ولا يمكن أن نقول إن الله قد لا يستوى على العرش، ما نقول هذا، لأن ما عندنا علم بذلك الشيء. خلاف نزول السماء الدنيا لما كان مقيدا بزمن، قلنا إنه يحدث كل ثلث ليلة يحدث بالنسبة للسماء الدنيا. إذن قول المؤلف كذاك لا ينفك عن صفاته يجب أن يحمل على الصفات الذاتية والصفات الفعلية. طيب لا، يجب أن يحمل على الصفات الذاتية والصفات الخبرية وعلى جنس الصفات الفعلية، والله أعلم. نعم، أحد لأنه يتجدد، سمي أحد يعني واحد اثنين ثلاثة، مثلا الشهر 30 ليلة كم يكون النزول؟ 30 مرة. لكن نوع النزول هذا نوع، هذا نوع. ها؟ نعم، هذا مقتضى اللغة العربية، هذا مقتضى اللغة العربية، أن الفعل له جنس ونوع وأحد. طيب الآن فعلك أنت الإنسان، فعلك مشي وبطش، مشي وبطش، المشي والبطش كلاهما فعل، هذا جنس. كون هذا بطش باليد وهذا مشي بالرجل هذا نوع. كونك تمسك شيء الآن تبطش به، أو تمشي اليوم وبكرة كذلك وبكرة، هذا يسمى سماء أحد. نعم، في نعم. نعم، هذا ما يلقيه الشيطان في قلب الإنسان من الوسوسة، ومنه ما أخبر به الرسول، قال لا يزال المسجد يتحدثون يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله، من هذا الجنس، هذا يجب الإعراض عنه. نعم، في سبب إذا الكلام الثلاثة يختلف في الحد عنه في الجوهر والعرض والجسم، يعني كل يعني تصف من معنى وتصف من لا. شون؟ يعني الجوهر مثلاً أو الجسم يقول إنه لو أراد كذا فالمعنى صحيح، ولو أراد كذا فالمعنى خطأ. نعم، والحد كذلك. نعم، لكن السلف اختلفوا في إثبات التنين وما يثبت نفس الحد يعني. إيه نعم، ولم يثبتوا الجسم إطلاقا. هل في سبب يعني على خلافهم؟ الظاهر إنه يعني هذه مسألة قضية عين وقتية، وقتيها أحيانا السلف حتى بعضهم أنكر أن تقول أن الله استوى على العرش بذاته أو أن الله ينزل بذاته، لكن الذين قالوها اضطروا في ذلك الوقت إلى أن يقولوا هذا. فمثلا الذين قالوا إنه بحد، لعلهم يخاطبون قوما يقولون إن الله داخل العالم، وكذلك الذين قالوا إنه بغير حد لعلهم يخاطبون قوما يمثلون. نعم، ورد أثر عند ابن خزيمة في كتاب إثبات صفة الرب أن العرش يأط من الرحمن أطيت الرحل. نعم، فما معنى هذا؟ هذا إذا صح الحديث فيه مقال، لكن إذا صح فهو تمثيل لعظمة الله عز وجل، تمثيل لعظمة الله عز وجل، وليس هذا من التأويل. ولا يمكن أن نقول إنه يقل الله على وجه نحتاج إليه، هذا شيء مستحيل. وصحبه ومولاه. قال رحمه الله تعالى: فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته، فكلما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. بس

التشابه يكون تشابه الآيات وأن بعضها يشبه بعض في الجودة والإتقان والإحكام. نعم نعم. والإحكام كذلك يعني جميع آيات القرآن الكريم كلها محكمة. طيب والآيات التي تدل على بعضها محكم وبعضها متشابه، هاي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بأن الإحكام ينصب على جزء والتشابه ينصب على جزء. كيف ذلك؟ جزءنا آخر. الله حينما قال عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم كتاب وأخرى متشابهات، فالإحكام واضح، لكن التشابه يكون نسبي، يعلمه بعض الناس دون بعض. ما أعطينا جوابا قاطعا. نعم. الله عز وجل لما قال محكمات قال فيها هن أم كتاب ومتشابهات عندما نردها إلى محكمات تصبح كامل. إليك من المراد بالمحكم والمتشابه؟ المحكم ما اتضح معناه وصار معلوم، والمتشابه ما لا يظهر معناه إلا بغيره، فلهذا المتشابه يرد إلى المحكم. طيب إذن متشابه يعني لا يظهر معناه إلا بغيره، خفي معناه، محكم يعني واضح المعنى. طيب وحينئذ يكون القرآن كله محكم، لأنك إذا ردت المتشابه إلى المحكم صار جميع محكما. طيب قال المؤلف كلامه قديم، حمد كلامه قديم، نحن عقبنا على كلام المؤلف هذا. نعم. ايضا وهي في من حيث المعنى صحيحه ولا غير صحيحه؟ اما من حيث المعنى فهي صحيحه، إن القرآن قديم. قديم أي مبدأه يقصد ابتداء قديم. لا. يعني تكلم الله به في الأزل قبل أن يبعث محمدا. لا. لا. طيب. ما الذي قلنا انه ينبغي ان تحل محل قديم؟ عظيم، كلامه سبحانه عظيم. طيب بالنسبه للكلام الاول، هل هو صحيح كلمه قديم؟ الاخ حمد يقول هذه لم ترد في القران ولا في السنه، قلنا لا باس، لكن ايضا من حيث المعنى. قل يا اخ. اي نعم. لا، ما هو الله، القرآن كلامه سبحانه قديم، القرآن. إذن صحيح الكلام على هذا؟ لا، هذا هو اللي يقول. إيه هذا كلام المؤلف، لكن ماذا تقول أنت؟ تقول أن الله قاله عندما حدث هذا. إيه. يعني معنى أن وصف القرآن بأنه قديم ليس بصحيح، لأن الله يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، والقرآن ينزل عند يتكلم الله به عند نزوله. طيب هذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. يقول المؤلف ليس في طوق الورى من أصله. وش معنى طوق؟ أي طاقة. وبماذا أشار في قوله من أصله؟ ردا لقول من يقول ان الله سبحانه اعجز البشريه عن يتم مثله. اعجز؟ نعم. لا. اعجز هذا معنى قوله، اي انه صرف البشريه، صرف الناس عن المعارضه. نعم. يعني الانسان يعني انه بامكانهم ان يعارضوا وياتوا بمثله، لكن صرفهم عن طيب المؤلف. ها المؤلف هنا يقول ليس في طور من اصله، اي انه الاصل ليس يعني اصلا لا يمكن ان ياتي بمثل هذا. نعم. وليس معنى انه يمكن لكن صرفوا عن المعارضه. نعم. بينهما فرق ولا ما بينهم فرق؟ نعم بينهم. اما اذا قلنا انها توجد فيه، واذا قلنا توجد فيها موجوده اصلا ولكن صرف يعني، وام اذا قلنا فيكون القران حينئذ غير معجز. غير معجز. نعم. طيب اما اذا قلنا انها من الاصل ليست موجوده فالقران معجز. صار معجزا. طيب هل يمكن أن نقول بأن القرآن معجز ولو بأن ولو بالصرفة. نعم. ها. لأن الله صرف الناس عن مع قدرتهم عليه. فدل أنه الحق. دل عليهم الحق. إذا لو كان باطلا لمكن الله هؤلاء أن يعارضوا حتى يتبين بطلانه. واضح؟ طيب، لكن هذا القول أصلا غير صحيح. طيب، المؤلف يقول: يا بسام، وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، فهل هو يقول بنفي ذلك أو ينفي القول بذلك؟ يقول بنفي ذلك. وش يقول يا جماعة؟ أو ينفي القول بذلك؟ يقول بنفي ذلك، صح. ما الفرق بينهما يا بسام؟ ما الفرق بين قولنا إنه يقول بنفي ذلك؟ أصبر. ما الفرق بين قولنا إنه يقول بنفي ذلك أو إنه لا يقول بنفي ذلك؟ الأولى لو قال بنفي ذلك فهو بدعة، السلف ما قالوا بذلك. يعني معناه أنه يثبت النفي. نعم، أن يثبت نفي نفي القول. نفي هذه الأشياء. لا، أن ينفي هذا القول. نعم. فهو يعني مبتدع من القول، ما جاء من ما اتضح لجوابك او انت ما اتضح للسؤال. السؤال: ما الفرق بين قولنا يقول بنفي ذلك وبين قولنا لا يقول بنفي ذلك؟ اذا قلنا انه يقول بنفي ذلك يعني ينفي الجوهر والعرض نفسه، زين. واذا قلنا انه لا يقول بذلك يعني ينفي القول بذلك. ينفي القول بذلك. وش الفرق بينه؟ يعني بالأول يقول إن الله سبحانه ليس جوهر وليس عرض. إذن حكم بالنفي. نعم. طيب. والثاني يقول أنا لا أقول أن الله جوهر ولا عرض. فيكون متوقفا. سدوا كذا. طيب. لو كان مراد المؤلف الثاني أي نفي القول بذلك لكان صوابا. صوابا. لأنه ما لك تقول بهذا الشيء. لكن هو رحمه الله يريد القول بنفي ذلك. إذن فهناك فرق بين نفي القول بذلك وبين القول بنفي ذلك، صح؟ بينهم فرق، وأكثر الناس لا يفرقون، يظنون أن القول بالنفي كنفي القول، وليس كذلك. طيب، ما هو القول الصحيح يا بندر في هذه المسألة؟ نعم، أولا أن ما هو القول الصحيح؟ نفصل. نعم، نستفصل لما تكلم فيه. إذن القول الصحيح أن نستفصل. أولا ابدأ باللفظ. نعم، جوهر. باللفظ. ابدأ بحكمك على اللفظ. نعم، أول لفظ بدعة لم يرد في كلام سلفي رحمه الله. إذن فالصواب أن نسكت. نعم. عن القول به نفيا أو إثباتا. زي هذا صحيح. بالنسبة للمعنى. ثم بالنسبة للمعنى نقول ماذا تريد بالجوهر؟ ما تريد بهذه الألفاظ؟ ما تريد بهذه الألفاظ؟ ها. إن أردت مثلا الجوهر أن الله. لا تقول بهذه الألفاظ، كيف تقول إن أردت بالجوهر؟ نعم. إن أردت بها معنى لا يليق بالله فهو منفي عن الله. فهو منفي عن الله. وإن أردت معنى لا يقم بالله فهو مثبت الله. فهو غير، فلا يصح نفي عن الله. نعم. كذا. طيب، واضح الآن هذه القاعدة في هذه الألفاظ وشبهها. نقول القاعدة في هذه الألفاظ وشبهها، أما من جهة اللفظ فإننا إيش؟ لا نطلقه إثباتا ولا نفيا. وأما من جهة المعنى فنستفصل، إن أريد بها معنى يليق بالله فهذا المعنى ثابت، وإن أريد بها معنى لا يليق به فهذا المعنى منفي. واضح؟ فمثلا إذا أريد بالجسم الكتلة المكونة من عظام ولحم ودم وأجزاء وما أشبه ذلك فهذا باطل، باطل، لا يجوز إثباته لله، يجب أن ننفيه عن الله. وإن أريد بالذات ما كان قائما بنفسه متصفا بما يليق به من الصفات فنفي هذا باطل، فيجب إثباته لله، فإن الله تعالى قائم بنفسه متصف بما يليق به من الصفات. وهكذا كل هذه الألفاظ. طيب، لا نبي ناخذ نكمل، وش الفائدة من المناقشة؟ الأصول يبقى اليوم السبت إن شاء الله. طيب،